فرق بينهما، النبي ما فرق بينهما. فهذا إذن. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما جاءه ابن عباس صلى أبو عن يمينه وكانت نافلة، فالاحتياط إن الإنسان ما يصاف الصبي، لكن إذا احتاج إلى ذلك واضطر إليه فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل. نعم، صحة مصافة الصبي في النفل، حتى لو كان الصبي في النفل إمام صحت صلاته. لو صلى بالتراويح وهو 10 سنين ولا 11 سنة و 12 سنة وصلى بالذكر فلا بأس بذلك، لأن التراويح نافلة. لكن في الفرض لا، وبعض العلماء يقول تصح حتى في الفرض، والحديث ثابت بهذا، حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه صلى أبوهم وهو 76 سنين. أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ، ومن وجد فرجة يكفي الله عنه. هذا سائل يقول: هل يصح للرجل أن يصافف النساء خاصة في المربعات الخاصة بالنساء مع شدة الزحام؟ كيف؟ هل يصح للرجل أن يصافف النساء خاصة في المربعات الخاصة بالنساء من شدة الزحام؟ لا، ما المرأة إذا كان ما مع النساء ولا فيه الرجل لا ما تصح المصافة. لكن مثل ما سبق أن نبهنا أنه لو كان صف رجال ثم جت امرأة وصفت مثلا من حديث له لا يضر، لكن كونه مع نساء وما مع الرجل هذا ما تصح، أو هو امرأة ما يصح. نعم. هذا سائل يقول: نريد القول الواضح مع التفصيل عن الصف الأول حول الكعبة، هل هو الذي مجاور للكعبة أو الذي يلي الإمام؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، العلماء بحثوا هذا رحمهم الله واختلفوا فيه، فمنهم من قال إن الذي يلي الكعبة هو الصف الأول حتى ولو كان متقدم على الصف الأول مثل ما هو الآن موجود في الكعبة، وبعضهم يرى أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام مهما استدار فهو الصف الأول. فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال الذي يلي الكعبة الجهة من جهة الإمام يكون هو الصف الأول لأنه هو الأول بالفعل، وبعضهم يقول لا، الصف الأول هو الذي خلف الإمام، ولعل هذا هو الراجح إن اللي خلف الإمام هو الصف الأول مهما استدار. ولكن يعتبرون المتقدم اللي أقرب للكعبة في الجهة الثانية يعتبرون هذا مثل لو إن إنسان جاء ولا وجد مكان وذهب وصلى مع الإمام وصلى عن يمين الإمام، ما يعتبر هذا صف أول، أو جاء اثنين وصلوا عن يمين الإمام والصف موروا هذا ما يعتبر صف أول. فالذي يلي الكعبة مثل هذولا ما يعتبر أنه هو الصف الأول، الصف الأول هو الذي خلف الإمام مهما استدار ولو كان أمامه الصفوف، لعل هذا هو الراجح الذي يرجحه كثير من العلماء رحمهم الله. هذا سائل يقول: رجل دخل إلى الحرم قبل أذان المغرب بقليل وجلس ولم يصلي تحية المسجد، هل يجب عليه تحية المسجد بعد الأذان؟ أولا تحية المسجد ليست واجبة، هذه من السنن المؤكدة وليست واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والصحيح أن هذا سنة وليست بواجبة، لكنه ما ينبغي تركها. والدليل على عدم الوجوب إن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لا تخص أيضا تحية المسجد، النبي أمر بالوتر: أوتروا يا أهل القرآن. بعض العلماء قال يجب لأن النبي أمر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، هذا نهي، فهذا يدل على الوجوب، فهذا مثل صلاة الوتر ومثل كذلك أيضا تحية المسجد ومثل ركعتي الطواف النبي ما تركها، فهذه بعض العلماء يقولون تجب، والصحيح أنها غير وأنها كلها سنن وليست واجبة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه أعرابي وسأله وقال: يا رسول الله ماذا علي من الصلوات؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. تبين النبي ما هناك من الصلوات شيء واجب غير المفروضات الخمس الصلوات. صلاة العيد فرض كفاية إذا صلى مجموعة كفاء، صلاة الاستسقاء سنة، صلاة الكسوف سنة، تحية المسجد سنة، ركعتي الطواف سنة، الوتر سنة، لأن النبي ما وجبه. وهذا الرجل قال ماذا علي من الصلوات؟ لو كان شيء واجب قاله النبي، قال خمس صلوات، وإذا دخلت المسجد يجب عليك تصلي، وكذلك الوتر يجب عليك تفعله، كذلك ما قال النبي، أو ركعتين ما قال النبي. هذا دليل على أن هذه السنن مؤكدة ما تترك. ثم قال ماذا علي من الصيام فأخبره، ماذا علي من الزكاة فأخبره، والحج أخبره النبي بأركان الإسلام. فلما انتهى من سؤاله قال ما علي غير هذا؟ قال هذا اللي واجب علي. فقال الأعرابي والله لا أزيد ولا أنقص من هذا يا رسول الله. فقال النبي للصحابة رضي الله عنه أفلح إن صدق، وفي رواية إن صدق دخل الجنة. فهذا يدل على أنه إذا قام بهذا هذا يكفي. هذا هو الذي يدل على لا أنه ما هناك واجب. والأخ يقول هل يجب علينا؟ ما يجب. تحية المسجد غير واجبة، وركعتي الطواف غير واجبة، والوتر غير واجب، لكن ما ينبغي الإنسان يتركه إذا ما هو واجب. معناه أنه يستخف بهن، لا، لابد يفعلهن. النبي ما تركهن عليه الصلاة والسلام في سنن، مثل الركعتين قبل الظهر والركعتين بعدها والركعتين بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، ما كان النبي يتركهن، فهذه سنن تحافظ عليه وإن كانت ما هي واجبة. فهل يتعيد في المسجد؟ بقي عاد بالسؤال اللي سأل، يقول هل أنا جيت قبل مثلا غروب الشمس ودخلت، هل أصلي ركعتين ركعتي تحية المسجد أو أنتظر إلى أن تغرب الشمس؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يصليها ولو كان وقت نهي، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مهما دخلت في أي وقت صلى ركعتين. وبعض العلماء يقول لا، إذا كان وقت نهي لا، لأن النبي نهاك، وهذه تطوع ما هي واجبة، ونهاك أنك تصلي من صلاة العصر إلى المغرب، هذا وقت نهي ما يجوز الصلاة، فلا تفعل شيء ناهي عنه الرسول. بعد الفجر، بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد روح ما تصح الصلاة. فأنت لو ركعت ركعتي فجر ركعتي دخول المسجد ما صح، لأن النبي نهى عنها، قال لا صلاة، معناها أنها فاسدة. فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله، وكل طائفة من العلماء أخذ بقول، وكلهم على حق إن شاء الله، وكلهم مستدل بحديث صحيح ثابت في الصحيح، فلا بأس. فإن دخلت بعد العصر إن ركعت ركعتين فأنت على خير إن شاء الله، وأخذت بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وإن جلست ولا صليت ركعتين فأنت على خير، وأخذت بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد يقول لا، النبي نهى ما أقصد، لكن وقت نهي ما يجوز الصلاة، النبي نهى عن الصلاة عن هذا. والإمام الشافعي يقول له أن النبي نهى عن هذا عن الصلاة إذا لم يكن لها سبب، فإذا كانت من الأسباب نصليها، لو كسفت الشمس بعد العصر نصليها ولو هي سنة، فإذا دخلت بعد العصر صلي ركعتي، لو كسف القمر بعد طلوع الفجر وقت نهي لكن نصلي. والراجح عند الأكثر المحققين يرجحون مذهب الشافعي في هذا المسألة، وهو أنك إذا دخلت تصلي ركعتين ولو كان وقت نهي. نعم. هذا سائل يقول ما حكم التعلق بأستار الكعبة؟ التعلق بأستار الكعبة يعني بمعنى أنه يضع يديه، هذا لا بأس، يضع يديه على الكعبة ويسأل الله سبحانه وتعالى، هذا لا بأس. لكن بعض الناس ما يفعل هذا، يزيد يتمسح بالكعبة، تمسح بثوب الكعبة، فإذا تمسح طلبا للبركة من هذا الثوب لا، هذا ما يجوز. أو تمسح بالأحجار، هذا ما يجوز. أو تمسح بالحلق اللي ماسكة سترة الكعبة يتمسح به، هذا ما يجوز. أما مجرد كونك مثلا تلصق نفسك للكعبة وتضع يديك وتسأل الله سبحانه وتعالى، هذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ودع البيت في الحج أتى للملتزم وهو بين الحجر الأسود وبين الباب، ف فألصق صدره وألصق خده وألصق يديه، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام طويلا. فما دمت أن النبي فعل هذا فلا بأس، بل هو سنة بالنسبة لهذا المكان الذي فعل النبي. أما غيره من الأمكنة لو فعل فلا بأس، ما دام النبي فعل هذا في جزء من الكعبة فلا بأس أن تفعل هذا في الجزء الآخر. وفي حديث وإن كان فيه ضعف أن الصحابة لما رأوا النبي فعل هذا استداروا على الكعبة كلهم مسكين يدعون، لكن أكثر الناس اليوم ما تمسكوا بهذا. أكثر الناس يظن أن الثوب في بركة ويتمسح بالثوب، ربما أنه يضع يديه على الثوب ويمسح نفسه، ما في بركة. وش ثوب هذا؟ هذا تو منطي وتو جيل، وش البركة فيه؟ ما في بركة إلا من الله سبحانه وتعالى. أو ربما أنه بل أحجار الكعبة، أحجار مقطوعة من جبل الكعبة أو من المقطعة اللي عند الشرائع مبنية بالكعبة، وش الأحجار هذه ما فيها. لكن المكان، مكان الكعبة الفضيل، المكانة، فالأحجار اللي بنيت هذه الأحجار. ولذلك أفضل ما بالكعبة الحجر الأسود، والحجر الأسود إن قبله النبي قبله وضع جبهته عليه ومسحه بيده عليه الصلاة والسلام، الحجر نعمل معه هذا العمل، لكنه ما هو علشان نأخذ من الحجر بركة، لا، امتثالا لأمر النبي. ولذلك لما انخشي عمر رضي الله عنه ان الناس لما رأوا النبي قبله وكن اللي قبله تقبيل سنة ووضع الجبهة عليه سنة ومسح سنة، خشي عمر رضي الله عنه الناس انهم يظنون انه يطلب منه بركة، لا. فلذلك قال عمر لما قبله مثل ما قبله النبي وقف واسمع الناس وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. لكن نفعل ذلك اقتداء بالنبي، لكن البركة من الله، مع أنه الحجر إذا قبلته فأنت مأجور ولك أجر، لكن لا تطلب منه شيء، لا تطلب منه حاجة، ولا تظنك إذا لم يستمونك بركة، البركة من الله سبحانه وتعالى. لكن فعلك اقتداء بالنبي تؤجر على فعل السنة وتؤجر على فعل اقتدائك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتمسح الركن اليماني كما مسحه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقيته لا. ولذلك النبي ما مسح الركن الشامي ولا الركن العراقي، ما مسحه، مسح الحجر الأسود ووضع جبهته عليه وقبله صلى الله عليه وسلم وأشار إليه إذا ما استطاع، ومرة كان على جمله صلى الله عليه وسلم يطوف وهو على بعيره ومعه المحجر، فكان إذا حاذى الحجر وضع المحجر على الحجر ثم قبل المحجر. فإذا فعلت هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما هو معناه مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله اللي اعتادوا الطواف بالقبور والتمسح بالقبور، يجي يتمسح بالكعبة ويتمسح هذه كسوة الكعبة مثلا، ربما انه وقت الحج يتمسح عمره وهي ما وصلت الكعبة الا له يومين او ثلاثة، تبقى منطية تنجمع، او الاحجار كذلك المبني ويصرف، لا، هذا ما ينبغي. الكعبة لكن حنا نسأل الله سبحانه وتعالى، والكعبة شرفها الله، والطواف فيها عباده، وتقبيل الحجر عباده، ومسح الركن عباده، لكن ما نطلب منه شيء. نحن نسأل الله ونبتهل إلى الله، لأن الله مر بهذا. الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمرنا الله بهذا. لكن التعلق بالله ونتعلق قلوبنا بالله، لأن النفع والضر بيده، وغيره ما يملك شيء، لا الأحكام ولا الكسوة ولا شيء، ما هذا ما في شيء، إنما نعظم هذه الكعبة لأمرنا الله بتعظيمها، ولكن ما نسأل منها حاجات، ولا يجوز لنا أن نطلب منها بركة، ولا يجوز لنا أن نحلف بها. فالطواف الله أمرنا وليطوفوا بالبيت، والنبي كان يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام، وتقبيل الحجر ومسح الركن اليماني أجر عظيم لك في هذا، لكنك لا تطلب منها شيء. فأما لو وضعت نفسك عليها وأنت تطلب الله فعلت مثل ما فعل النبي بالملتزم فلا بأس بذلك، لكن تمسح به تمسح بالسترة ثم تمسح على نفسك منها وتظن ان هذا في بركة، او تمسح بالاحجار او تمسح بحلق الكعبة او غير ذلك او بالشادروان، لا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي وهذا منهي عنه. نعم. هذا سائل يقول: انا شاب عزب حصلت على مبلغ من المال من اهل الخير للزواج، ولكن لم يتيسر لي الزواج بسبب غلاء المهور، وقد حال عليه الحول، فهل يجب علي اخراج الزكاة؟ اي نعم، يجب عليك اخراج الزكاة ما دامت انها ربكان حطوك اياه هذا المال، سواء انت برع او من الزكاة او كذا وصار عندك، انت ملكتها الان، فاذا حال عليها الحول وهو عندك لازم تخرج زكاته لانه ملكك، لازم تخرج زكاته. هنا هذا سائل يقول: جمعنا مبلغا من المال للمجاهدين في البوسنة، هل يجوز لنا اعطاه لطلب العلم هنا او يجب علينا ارساله الى المجاهدين؟ فاذا كان الناس جمعته من الناس على انه للبوسنة والهرسك مثلا، ما يجوز تصرفه، لازم ترسله لأولادك، ولا يجوز تصرفه الا مع عدم القدرة، اذا ما استطعت ولا قدرت افتصرفوا على امثالهم من المنكوبين، ولا تأتي طلبة العلم، لا اعطوا امثالهم من المنكوبين، اذا ما قدرت وان قدرت فلا يجوز، لازم تعطيهم اياه وترسلوه لهم بعد الوقت او قصر، ما يجوز تصرفه اذا دفعه الشخص لهذا هذا المشروع، ما يجوز ان تصرفه، لازم تعطيهم اياه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا رسول الله.